كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. المسلم بطبيعته يحتاج أن يتخفف من أعبائه. من الخير للمسلم أن يحاسب عن نفسه وعن أهله، ويكون الأمر أصعب وأثقل إن كانت رعيته أكبر من هذا، ثم إن كانت رعيته شعبا يبلغ الآلاف أو مئات الآلاف أو حتى الملايين. قال الفضيل بن عياض: الإخلاص ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. الإخلاص ليس هو ترك شيء أو إتيان شيء، الإخلاص هو تقديم مصلحة الأمة، التجرد لله في هذا الأمر. فالمسلم مكلف أن يترك أمر الولايات ولا يقاتل عليها طالما كان هناك خير منه وأنسب لهذه الولاية. فإن كان هو الأنسب فليجب عليه أن يتقدم وأن يقوم بهذا الشأن. وقد قال يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. والواقع أن الأمة الإسلامية في صدر أمرها في فترة الخلافة الراشدة قد ضربت مثالا كبيرا في التجرد والإخلاص لله تبارك وتعالى. ونحن إذا استعرضنا سيرة الخلفاء الراشدين لوجدنا كثيرا من تلك المواقف. هذه المواقف لولاها لدخلت الأمة منذ زمن بعيد في الانقسامات والاضطرابات والمنازعات، ولنحل شأن الأمة وضعفت قوتها وخضدت شوكتها، وما كان لها أن تبني هذا المجد العظيم. في اللحظة الأولى لوفاة النبي صلى الله عليه وسلم نجد أنفسنا إزاء عدد متتال من مشاهد التجرد لله تبارك وتعالى. ففي البداية حين اجتمع المهاجرون على أبي بكر رضي الله عنه، بلغ المهاجرين أن إخوانهم من الأنصار قد اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة ليتشاوروا في أمر الخلافة. عندئذ خرج أبو بكر وعمر وأبو عبيدة إلى الأنصار لينظروا في هذا الأمر، فوجدوا الأنصار يجتمعون في السقيفة. قبل أن يصلوا إلى السقيفة قابل رجلين من الأنصار. قال الرجلان: أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ قالوا: نريد إخواننا من الأنصار. قال: لا عليكم بهم، اقضوا أمركم. فهنا هذان الأنصاريان كان بالفعل مع المهاجرين، وكان ضد المصلحة التي هي مصلحة قومهم على غير ما هي عادة العرب أصلا. فهنا ظهر مشهد من مشاهد التجرد في أن اثنين من الأنصار كانا مع المهاجرين ولم يكونا مع الأنصار فيما يقضيانه في شأن الخلافة. لا نعرف على وجه التحديد هل لو كانت وقعت بعض المنازعات أو الخلاف بين المهاجرين والأنصار في هذا الموضوع، هل كان هذان الأنصاريان سينحازان للمهاجرين فلذلك قال ما قال، أم أنهما أيقنا أن الأنصار لن تخالف المهاجرين بحال إن اجتمعوا على رأي. لكن كلا الموقفين يحملان إخلاص هذين الرجلين ويحملان كذلك إخلاص الأنصار. لكن أبو بكر وعمر من ناحية أخرى لم يفرحا بأن هناك انقسام في موقف الأنصار، وإنما قالوا بل والله لنأتينهم. ولما ذهبوا إليهم هنا تبدأ مشهد آخر من مشاهد الإخلاص. أبو بكر رضي الله عنه يقول للأنصار إن الأمر لم يعد رئاسة في المدينة، ولم يعد الأمر خاصا بأهل المدينة، وإنما صارت دولة الإسلام تشمل العرب وتشمل الجزيرة العربية، وهؤلاء العرب لا يخضعون إلا لواحد من قريش. فلم يكن أبو بكر يغمط شأن المهاجرين، يغمط شأن الأنصار أو يرفع شأن المهاجرين، وإنما كان ينظر إلى مصلحة الأمة. ولذلك قال أبو بكر رضي الله عنه: ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل، ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، هم أوسط العرب نسبا ودارا. يا معشر الأنصار، إنا والله ما ننكر فضلكم ولا بلاءكم في الإسلام ولا حقكم الواجب علينا، ولكنكم عرفتم أن هذا الحي من قريش بمنزلة من العرب ليس بها غيرهم، وأن العرب لن تجتمع إلا على رجل منهم، فنحن الأمراء وأنتم الوزراء، فاتقوا الله ولا تصدعوا الإسلام ولا تكونوا أول من أحدث في الإسلام. فعندئذ قال أحد الأنصار وهو الحباب المنذر، قال منا أمير ومنكم أمير. إذن واضح جدا أنه يعني فهم الأنصار أن هناك مصلحة عليا للأمة، فلذلك فكروا مباشرة في أن يشركوا المهاجرين معهم في الأمر. سنجد عمر بن الخطاب ينظر أيضا إلى مصلحة الأمة ويقول سيفان في غمد لا يصلحان، فمصلحة الأمة لا تقتضي أن يكون هناك خليفتان واثنان يتشاركان الملك، وإنما قال أبو بكر بل نحن الأمراء وأنتم الوزراء. ولمرة أخرى هو يقول نحن، ويعني بها المهاجرين ويعني بها القرشيين الذين لا تنطاع العرب إلا لهم. ثم كان موقف الأنصار وهو موقف الإخلاص الكبير حين تنازلوا عن الخلافة للمهاجرين وكانوا معهم أطوع لهم من بنانهم، وكانوا أنصار المهاجرين كما كانوا من قبل أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان القائل بهذا الأنصار أنفسهم. وبهذا انتهى نزاع كان يمكن لو نشب أن يؤدي إلى آثار لا يعلمها إلا الله. سنشهد مشهدا آخر من مشاهد الإخلاص حين يقول أبو بكر وقد رشحت لكم أحد هذين، عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح. فيجد أن عمر بن الخطاب يقول والله لأن تقدم، يعني عمر بن الخطاب كان موقفه كما بينه في خطبة في آخر حياته، كان موقفه قال والله لأن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك من إثم أحب إلي من أن أتولى على قوم فيهم أبو بكر. فلم يرضى عمر وأبو عبيدة بمنصب الخليفة في ظل وجود أبي بكر وقدم أبا بكر. ولما اجتمعت الآراء على أبي بكر قال أبو بكر هذه الكلمة المؤثرة، والله ما سألت الله الإمارة يوما ولا ليلة قط، ولا سألتها في سر ولا علانية، ولا كنت حريصا عليها قط، وإنما أولى أمرا كبيرا وليست لي عليه قوة إلا بمعونة من الله. وهكذا تجاوز المسلمون في صدر خلافة الراشدين بعد لحظة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بالإخلاص والتجرد لله كارثة، لو أن الإخلاص قد نزع منها والتجرد لله قد نزع منها لما درى أحد كيف كانت ستكون مصائر هذه الأمة فيما يلي من الأيام. سيدنا عمر رضي الله عنه حينما تولى الخلافة، قبول سيدنا عمر للخلافة بعد وفاة أبي بكر هو أيضا من الإخلاص. وكما قلنا أن الإخلاص ليس هو ترك شيء أو فعل شيء، الإخلاص هو تقديم مصلحة الأمة والتجرد لله تبارك وتعالى في الفعل وفي الترك. فعمر بن الخطاب الذي أبى تماما أن يتولى في وجود أبي بكر هو الذي قبل أن تكون له الولاية حينما مات أبو بكر رضي الله عنه. وحين مات عمر بن الخطاب وأراد أن لا تختلف الأمة من بعده، فأراد يعني اقترح عليهم ستة من المرشحين، كان هؤلاء الستة هم بقية العشرة المبشرين بالجنة ما عدا رجل واحد وهو سعيد بن زيد، جعله عمر خارج الشورى خارج الترشيح لأنه من قرابته. ولما قال لهم مغيرة بن شعبة ألا تجعل فيهم ابنك عبد الله بن عمر، وعبد الله من فقهاء الصحابة وممن رضي عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتد عليه سيدنا عمر وقال لقد قلت كلمة ما أردت بها وجه الله، يكفي آل عمر أن ينالها منهم واحد، فإن كانت خيرا فقد نلنا منها، وإن كانت شرا فيكفينا أن كان منا واحد. فأزاح وحذف سعيد بن زيد الذي هو من قرابته من جملة المرشحين، وصار المرشحون ستة، هم الستة الذين بقوا من العشر المبشرين بالجنة. هنا سيتكرر مشهد آخر من مشاهد الإخلاص. هؤلاء الستة بكلام قليل تحول المرشحون الستة إلى مرشحين اثنين. أولا لما قال عبد الرحمن بن عوف لكي يقلل هذا العدد، يعني ليتنازل كل واحد منكم إلى أخيه، يجعل كل واحد منكم رأيه إلى آخر، فقال طلحة رأيي لعثمان، تنازل طلحة وجعل رأيه لعثمان، وتنازل الزبير وجعل رأيه لعلي، وتنازل سعد بن أبي وقاص وجعل رأيه لعبد الرحمن بن عوف. يعني الستة المرشحون للخلافة تنازل منهم ثلاثة بعد كلمة واحدة. ثم لما بقي هؤلاء الثلاثة نزع عبد الرحمن بن عوف نفسه من الترشيح على أن يدير هو مسألة الترشيح، يعني قبل أن يكون هو القائم بملف البيعة وملف اختيار الخليفة، على أن لا يكون له من الأمر شيء ولا يكون هو خليفة. وبالفعل ليس إلا مجلس واحد فصار المرشحون ستة، مرشحين اثنين فقط، وبينهما اختار أهل المدينة حتى اختاروا عثمان بن عفان. والقصد أن نقول إن هذا التجرد الذي كان لدى الخلفاء الراشدين هو الذي جاوز بهم أمورا لو لم تكن لهم فيها مثل هذا الإخلاص لكانت آثارها على الأمة كلها آثارا وخيمة. وكأن ظل السيف ظل حديقة خضراء تنبت حولنا الأزهار، لم نخش طاغوتا يحاربنا ولو نصب المنايا حولنا أسوارا. إذا تركنا مسألة الخلافة وذهبنا إلى بقية هذا الجيل الطيب وسلفنا الصالح، سنجد من أشهر ما في هذا الباب باب التجرد لله ما كان بين أبي عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد رضي الله عنهما. كان خالد بن الوليد رضي الله عنه فارسا لا يشق له غبار، فارس لم تعرف العرب مثله، ولذلك فما حققه من الانتصارات هي انتصارات ما تزال حتى الآن تمثل أعجوبة من أعاجيب الفتوحات العسكرية. وكان خالد شخصيته من الشخصيات التي تحب أن يعطى لها صلاحيات واسعة، شخصية قيادية تحب أن يعطى لها صلاحيات واسعة. وكان أبو بكر يرتاح للعمل أيضا بهذا المعنى، فكان يعطي ولاته وعماله صلاحيات واسعة. من الخلاف الذي وقع بين أبي بكر وعمر هو خلاف وقع في شأن خالد. عمر بن الخطاب خشي أن يفتن الناس بخالد وأن يظنوا أن النصر حليف خالد، وأراد يعني أن يجنب الأمة هذه الفتنة، فأوصى أبا بكر واقترح عليه أن يعزل خالدا، أن يعزله لكي يقتنع الناس أن النصر إنما هو من الله تبارك وتعالى، وإنما هي لكل جيش المسلمين، وليس السر في سيف خالد. أبو بكر رضي الله عنه لم يرى أن هذا يعني اقتراحا جيدا، ولم يوافق على عزل خالد، ولا يرى أن بعض الأخطاء وتجاوزات التي ارتكبها خالد يعاقب عليها عقوبة العزل وتحرم الأمة من عبقريته وجهاده في الحرب. فهنا هذا النزاع الذي كان بين أبي بكر وعمر، وهو ليس نزاعا طبعا، هو نزاع في الرأي أي خلاف، إلا أن هذا الخلاف بدأ أنه يذهب إلى اتجاه آخر حينما توفي أبو بكر رضي الله عنه وصار عمر هو الخليفة. فلما صار عمر هو الخليفة أرسل إلى أبي عبيدة بن الجراح أن يعزل خالد بن الوليد من قيادة الجيش وأن تعود إليه القيادة العامة. إذا تركنا هنا عمر بن الخطاب وذهبنا إلى أبي عبيدة بن الجراح ورأينا ما كان بينه وبين خالد، سنجد مشهدا عجيبا من مشاهد التجرد والإخلاص. أولا بالنسبة لخالد، خالد منذ أن بدأ في معركة الردة، في حروب الردة، وهو قائد على الجيوش، ثم لما تحول إلى معارك الفتوح وهو قائد على الجيوش، ولما احتاجته الجبهة الشامية أو أوصاه أبو بكر بترك الجبهة الفارسية الجبهة الشامية فتركها وذهب قائدا عاما للجيوش، وكان في الشام خمسة جيوش، جيش بقيادة أبي عبيدة، وجيش بقيادة أبي يزيد بن أبي سفيان، وجيش بقيادة شرحبيل بن حسنة، وجيش بقيادة عمرو بن العاص، وقوة أخرى بقيادة سعيد بن زيد. لما ذهب خالد بن الوليد صار القائد العام على هذه الجيوش. كان القائد العام قبله أبو عبيدة بن الجراح. أبو عبيدة بن الجراح هذا أمين الأمة، هو الرجل الثالث في الأمة يعني بعد أبي بكر وعمر في كثير من يعني التقديرات التاريخية وما يفهم من كلام أبي بكر، فهو المرشح للخلافة في اللحظة الأولى في سقيفة بني ساعدة، وكان عمر يتمنى أن لو كان موجودا عند وفاته كان شخصية مقدمة. فأبو عبيدة بن الجراح لما جاءه خالد بن الوليد صار من القيادة العامة إلى قائد جيشه فقط، وصارت القيادة العامة لخالد بن الوليد، وعلى هذا تمت الفتوحات في الجبهة الشامية. لما تولى عمر وأرسل رسالة إلى أبي عبيدة أبو عبيدة وفي مشهد إخلاص نادر كتم هذه الرسالة ولم يرد أن ينفذ أمر الخليفة بعزل خالد بن الوليد وهو يتقدم من انتصار إلى انتصار، حتى أرسل إليه عمر مرة أخرى يلزمه فيها بأن لا يتردد ولا يتراجع وأن يعزل خالد عن القيادة العامة وأن يتولى هو القيادة العامة. فلما فعل هذا وعلم خالد بن الوليد بأن هذا القرار قد صدر منذ شهور، قال رحمك الله يا أبا عبيدة، تأتم بي وأنت الإمام وتصلي بصلاتي، وكان الحق أن تكون أنت المقدم وأنت القائد، وهذا العسكر وعسكرك والجند جندك. فهذا أمر يعني استدللنا به على ما كان لدى أبي عبيدة بن الجراح من هذا التجرد والإخلاص، وهنا جاء دور خالد بن الوليد في التجرد والإخلاص الذي نزل عن القيادة العامة وصار قائد جيشه، وصارت القيادة العامة مرة أخرى لأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. بعد قليل سيدخل المسلمون في المعركة الفاصلة وهي معركة اليرموك، وكانت الخطة الرومية لاستعادة الأراضي خطة تقوم على أن تتوجه الجيوش الرومية إلى الجنوب في الشام، فكانت الجيوش الإسلامية تضطر إلى أن تنسحب من المدن وأن تلتقي وتتجمع لكي تواجه الجيش الرومي. فلما صرنا على أبواب معركة اليرموك وهي المعركة التي جمع الروم فيها جمعا لم يجمعوا مثله لأحد من قبل، وصار نقاش بين القادة قادة الجيوش الإسلامية الخمسة، هنا حصل موقف من مواقف التجرد العظيمة. قال خالد بن الوليد لأبي عبيدة بن الجراح، أنا أريد أن أتولى هذه المعركة بهذا المعنى. قال ولني ما وراء بابك. فأبو عبيدة بن الجراح قال قد وليتك. وتنازل أبو عبيدة بن الجراح لخالد بن الوليد ليقود هو هذه المعركة الفاصلة، فعادت القيادة العامة لخالد بن الوليد وصار هو الأمير على الجيوش كلها، وأدار معركة اليرموك وخطة اليرموك وانتصر انتصارا باهرا، ثم عاد مرة أخرى ليكون قائد جيش وتكون القيادة العامة مرة أخرى لأبي عبيدة بن الجراح. هذا التبادل في المواقع، لو أنه لم يكن لدى هذين الرجلين العظيمين مثل هذا الإخلاص لما أحد كان يدري كيف يكون حال الجيوش الإسلامية، ولا كيف كانت تنتهي المعارك بين المسلمين والروم، ولا كيف كان سيكون مصير الشام بل ومصير الإسلام في الجزيرة العربية فيما بعد. لم نخش طاغوتا يحاربنا، ولو نصب المنايا حولنا أسوارا. مشهد آخر نقدمه من مشاهد التجرد لله الذي كان لدى سلفنا الأوائل رضوان الله عليهم أجمعين، وهو مشهد المثنى ابن حارثة الشيباني رحمه الله. سيدنا المثنى ابن حارثة الشيباني هو زعيم بني شيبان، وقد بدأ هو الفتوح بغير أن يكون هناك تكليف من الخليفة أبو بكر رضي الله عنه. بدأ هو مطاردة الفرس الذين كانوا قد دعموا بعض حركات الردة، فأخذ سيدنا المثنى في مطاردة هؤلاء الفلول وفي مهاجمة بعض مناطقهم، وأرسل بذلك إلى سيدنا أبي بكر رضي الله عنه في المدينة. فلما قرر سيدنا أبو بكر أن يفتتح الفتوح أرسل إلى الجبهة الفارسية جيشين، جيش بقيادة خالد بن الوليد وجيش بقيادة عياض بن غنم الفهري، أن يكونا في الحيرة، وقال أيكما سبق إلى الحيرة فهو الأمير، وسبق إليها سيدنا خالد بن الوليد. فهنا جاء خالد بن الوليد قائدا على المثنى بن حارثة الشيباني الذي لم يستنكف أن ينزل وهو زعيم قومه وسيد قومه، وهو الذي بدأ الفتوح لم يستنكف أن ينزل تحت قيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه، فجاهد معه وكان من أبطال فتوح جبهة فارس، وكان الساعد الأيمن لخالد بن الوليد رضي الله عنه. ولما احتاجت الجبهة الرومية إلى مجهود خالد وانزاح وخرج خالد بنصف الجيش من جبهة العراق إلى جبهة الشام، تولى القيادة في الجبهة الفارسية المثنى ابن حارثة الشيباني. ولما تولى المثنى هذه القيادة كانت الأمور يعني الأمور العسكرية، طبعا جانب المسلمين قد ضعف بانقسام نصف الجيش، وكان الفرس بدأوا في يعني تصحيح أوضاعهم خصوصا مع النزاعات السياسية التي كانت في الإمبراطورية الفارسية وما أثر ذلك على الوضع العسكري، ثم بدأوا يعيدون تصحيح أنفسهم. فكان المثنى بن حارثة الشيباني هو خير قائد أدار مسألة الجهاد في الجبهة الفارسية بهذا العدد القليل، واضطر أن ينسحب بالمسلمين من بعض المناطق التي فتحوها ليعود مرة أخرى إلى الحيرة، ثم رأى أنه لا بد في ظلها تصحيح الأوضاع العسكرية والسياسية في فارس أن يكون له مدد من الخلافة. ذهب المثنى بن حارثة الشيباني إلى المدينة، وفي المدينة أدرك أبا بكر رضي الله عنه وهو في اللحظات الأخيرة، ويعني هو يكاد أن يتوفى، وشهد وفاته وشهد ولاية عمر بن الخطاب، وكان مما أوصى به أبو بكر عمر بأن يندب الناس للخروج مع المثنى، يعني يستحث الناس ويحرض الناس للخروج على المثنى. المسلمون في ذلك الوقت كانوا يتهيبون قتال الفرس، المسلمون الذين لم يخوضوا الجهاد، الذين ما زالوا يعني يبقون في المدينة، كانوا يتهيبون خوض الفرس، خصوصا وأن الجيش الذي في الجبهة العراقية قد قل، صار إلى النصف، كان 18,000، بعدما خرج به خالد بنصفه صار 9,000. ثم إن المثنى بن حارثة الشيباني رجل لا يعرفونه، لأنه كان من قبيلة شيبان، وهذه الجبهة لم يعد يوجد فيها خالد بن الوليد، فكأن الناس استثقلوا أو تهيبوا أن يندبوا للخروج مع المثنى. فسيدنا عمر بن الخطاب جعل من يعني من الأمور التي يحث بها الناس على الخروج أن يجعل أول من ينتدب للخروج هو الأمير على الجيش، فكان أول من ينتدب هو أبو عبيد بن مسعود الثقفي رحمه الله. أبو عبيد بن مسعود الثقفي رحمه الله تولى إمارة الجيوش التي ستواصل عمليات الفتوح في فارس، وهنا لم يستنكف المثنى بن حارثة الشيباني لمرة أخرى أن يكون جنديا تحت قيادة رجل مثل أبي عبيد بن مسعود، وهو رجل لم يكن في القتال يعني لم يكن اسما عظيما في القتال والقيادة، ومع ذلك كان من تجرد المثنى رحمه الله أن ينزل تحت قيادة أبي عبيد بن مسعود الثقفي. واصل أبو عبيد بن مسعود الثقفي الانتصارات على الفرس، إلا أنه أخطأ خطأ كبيرا في معركة الجسر، وهي الهزيمة الوحيدة التي تلقاها المسلمون في فتوحاتهم على الجبهة الفارسية، وخسر المسلمون فيها 4,000 مسلم، واستشهد هو أبو عبيد، استشهد رحمه الله وغفر الله له وعفى عنه طبعا. وتولى المسلمين لمرة أخرى المثنى ابن حارثة الشيباني رحمه الله بعد أن استشهد أبو عبيد، واستطاع أن ينظم انسحابا ممتازا أنقذ به من بقي من المسلمين، واستطاع أن يعود ويكر ويكرر الانتصارات على سيدنا على الفرس، ويعود مرة أخرى للقيادة في مشهد من التجرد، حتى إذا انتهى تصحيح الأوضاع في الإمبراطورية الفارسية وجاء المسلمون ليخوضوا المعركة الكبرى، كان سيدنا سعد بن أبي وقاص هو الأمير، وكان المثنى بن حارثة الشيباني قد توفي قبل أن يصل سعد بن أبي وقاص إلى موقعة القادسية، ولكنه توفي بعد أن ضرب هذا المثل في التجرد، سيد قومه ينزل تحت قيادة خالد ثم يتولى في غياب خالد فيحقق انتصارات، ثم ينزل تحت قيادة أبي عبيد بن مسعود ثم يتولى أمرهم وينظم انسحابا ويعود الانتصارات. وهكذا كان المثنى بن حارثة الشيباني مع بطولته وفروسيته مثالا في التجرد لله وتقديم مصلحة الأمة، وفي تأخير حظوظ النفس عن ما يلتبس من هذه القضايا. الواقع أيها الإخوة الأحباب أن أمتنا كثير من معاركها ونزاعاتها والتباساتها وما يكون فيها إنما يعود إلى غياب هذا الأمر، غياب التجرد والإخلاص لله تبارك وتعالى. وكثير من المعارك وكثير من الأحوال يمكن أن تنصلح لو أن بعض الناس جنبوا حظ أنفسهم وقدموا حق الله ورسوله ومن يرونه أولى بالولاية ومن يرونه أقرب لله تبارك وتعالى وأنسب منهم في هذه المواقع. غياب هذا التجرد هو سبب أصيل من أسباب حالنا هذه، وجود هذا التجرد كان سببا أصيلا من انتصارات المسلمين التي ما زلنا حتى الآن نفخر بها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارا بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار لم تنس إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا وكأن ظل السيف ظل حديقة خضراء تنبت حولنا الأزهار لم نخش طاغوتا يحاربنا ولو نصب المنايا حولنا أسوارا ندعو جهارا لا إله سوى الذي صنع الوجود وقدر الأقدار ورؤوسنا يا رب فوق أكفنا نرجو ثوابك مغنما وجوارا كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفار.